احنا اللي امنا للزمان احنا اللي امنا للزمان واحنا احنا اللي خد منا الامان وجرحنا احنا اللي امنا للزمان احنا اللي امنا للزمان واحنا احنا اللي خد منا الامان وجرحنا ودوبنا ياما لا ملامة علينا لا ملامة احنا تعبنا ودوبنا ياما وما نادينا عليه غوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه غوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقادنا عايشين وبقينا عاشقين وقادنا عايشين وبقينا عاشقين لا جرح في قلوب ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب جبنا الربيع منور شبابنا ولما دق الحب جبنا الربيع وقال ايه جاي الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يداوينا قال ايه جاي الزمان يداوينا

خد منا الامان وجرحنا. احنا اللي املنا للزمان احنا، وخد منا الامان وجرحنا. واحنا عمر في يوم ما ريحنا. احنا اللي طوانا احنا، عمر في يوم ما ريحنا، عمر في يوم ما ريحنا. ولا ملامة علينا لا ملامة، احنا زعلنا ودوبنا ياما. لا ملامة علينا لا ملامة، احنا تعبنا ودوبنا ياما. واما نادينا عليه غوينا، عمره ما فكر في يوم يجينا. واما نادينا عليه غوينا، عمره ما فكر في يوم يجينا. وقالنا عايشين وبقينا عاشقين، وقادنا عايشين وبقينا عاشقين. لا جرح في قلوب ولا دمع حزين، ولا دمع حزين. ولما دق الحب ببابنا الربيع نور شبابنا، ولما دق الحب ببابنا الربيع وقال ايه جاي الزمان، الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان، يا زمان تداوينا. قال ايه جاي الزمان، الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان، يا زمان تداوينا. ما الامل فعنينا والفرح حوالينا، حوالينا ما الامل فعنينا والفرح حوالينا، حوالينا سأل الزمان وقال ايه غير الاحوال. سأل الزمان وقال ايه غير الاحوال. قلنا له حبينا حبينا حبينا، وارتحنا ونسينا، ارتحنا ونسينا. قلنا له حبينا حبينا حبينا، وارتحنا ونسينا، ارتحنا ونسينا. ده احنا حبينا.

زمن يا زمن تداوينا الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا الأمل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال غير الأحوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا احنا اللي طوعنا احنا اللي منا للزمان احنا وخد منا الامان وجرحنا احنا احنا احنا اللي امنا للزمان احنا وخد منا الامان وجرحنا واحنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمر في يوم ما ريحنا عمر في يوم ما ريحنا احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وعمر في يوم عمر في يوم ما ريحنا ولا ملامة علينا لا ملامة احنا زعلنا ودوبنا ياما لا ملامة علينا لا ملامة احنا زعلنا ودوبنا ياما وما نادينا علينا وينا عمره ما فكر في يوم يجينا وما نادينا عليه دوينا عمره ما فكر في يوم يجينا وقالنا عايشين وبقينا عاشقين وقالنا عايشين وبقينا عاشقين لا جرح في ولا دمع حزين ولا دمع حزين ولما دق الحب جبنا الربيع نور شباب لما دق الحب بابنا بابنا الربيع نور شبابنا وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا الأحوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا احنا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان قال ايه جاي الزمان يداوينا يداوينا يداوينا

مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها قام الزمن ومعاد هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فيها وفي الليلة مش ناسيها سهران الفرح فينا كان الزمن ومعاه هدية فرحتي يا دنيا تديني عمر تاني تديني عمر تاني تديني عمر تاني كتير معاه كتير كتير معاه بأحلام في هواه كتير كتير معاه سافرت كتير معاه كتير كتير معاه بأحلام في هواه كتير كتير معاه سقيت من حنان وبنيت مع أمان وقلت يا ريت يا دنيا تديني عمر تاني تديني عمر تاني تديني عمر تاني على العذاب لقيت الفرح غاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب والحب يا عيني داب اتاري الزمن كذاب وصحي على العذاب لقيت الفرح غاب على العذاب لقيت الفرح والحب يا عيني كان أتاري الزمن كذاب وقدرت يا زمان